لا أقول إن كان مع العلم يعني يوم يعطيها وهو يعلم أنه غير مستحق جيت تسحب ما علمنا إلا بعد لا ما علمت ما لا ما أين قال ويقول عند دفعها وهو وآخذها ما ورد يقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد أما الآخذ فإنه يدعو للمعطي وقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم يعني ادعو لهم ثم علّ الله سبحانه وتعالى الأمر بالصلاة في قوله إن صلاتك سكن لهم يسكن قلوبهم ويطمئنون ويفرحون عرفتم جماعة إذن المعطى يدعو المعطى يدعو لأن الله قال وصل عليهم أما المعطي فظاهر كلام المؤلف أنه يقول أيضا أنه قد ورد ما يقول وقال إنه يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما والحديث هذا اللي قالوا بهذا اللفظ ضعيف وقالوا إن المعطى يقول آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا وهذا لم يرد بهذا اللفظ اطلاقا لا في حديث ضعيف ولا صحيح فيما اعلم وعلى هذا فنقول ان المعطى يدعو بما يراه مناسبا لان الله قد صلى عليهم ولم يبين فيدعو بما يراه مناسبا واما الاخر فان صح الحديث في ذلك انه يدعو عند الدفع فلا ريب انه يعمل به وان لم يصح فالاصل عدم مشروعيه الدعاء لا سيما الجهر به لانك اذا قلت امام المعطى اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما يمكن ينكسر قلبه ويخجل نعم ثم اننا نقول إذا دفعها إلى شخص هل يعلمه بأنها زكاة أو لا نقول إن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل فلا حاجة إلى إعلامه ما يعلمه لكن يعلم أو يغلب على ظنه لأن إعلامه أنها زكاة تخدير له تخدير له معناه كأن يقول أنت فقير وأنت جاد وأنت ما عندك شيء وهذا ما بنعطيك نزل يخدر الإنسان كان بشر وإن كان لا يعلم ولا يغلب على ظنه فإنه يقول هذه زكاة كذلك أيضا لو كان يعلم عن حاله ويغلب على ظنه أنه من أهل الزكاة لكنه يعرف أنه لا يقبل الزكاة يعني بعض الناس يكون عنده شيمة زائدة ما يأخذ زكاة عباد الله من أكثر عباد الله ما يأخذ زكاة فهنا يجب أن يعلمه بأنه زكاة وجوبا لماذا؟ لأنه إذا أعطاه إياه وهو لا يقبل الزكاة ما دخلت في ملكه الآن وحينئذ يكون تصرفه فيها خطأ ويكون دفعك إياها غير مسلم فالإنسان الذي تعلم أنه ما يقبل يجب أن تخبره فقلنا زكاة عمل الناس ها؟ عمل الناس أفضل ليش؟ أيه. هذا غلط هذا من أكبر الغلط صحيح أنه أنا أظن بعض الناس يفعل هذا أو كثير يقول ما دام أنه ما يقبل الزكاة إحنا نحن معلمينه علشان دخل عليه غصب هذا غلط ما يجوز والعلماء نفسه على أنه ما يجوز هذا وأنه يجب إعلامه الحمد لله ماذا أنه أعلم بنفسه هذا مثل اللي يقول عنده مريض بالغ عاقل رشيد قال نبي نروح بك للمستشفى أو نبي نجيبك الطبيب قال لا لا تجيبوا لي طبيب ولا تروحوا للمستشفى فجحدوا عليه وجابوا له الطبيب على انه عائد لعود المريض من جنس الناس، وقرر له اشياء من الأدوية وبدأ يعطونه اياه خفية. هذا يجوز ولا لا؟ لا ما يجوز ابدا حتى لو مضطر، يعني بعض الناس يقول انا اريد الاعتماد على الله، انا ارى ان يضع التوكل ان التجي الى طبيب، انا ما في حد يجي. اما نعم لو اغمي عليه وصار ما يشعر وهما نهاهم بالاول فقد يقال بانهم يجيبون، اما رجل ينهاهم ما لهم حق يتصرفون فيه. وهذه مسألة وقعت، انسان يقول ان عنده والده وانها قرر الاطباء انه تحتاج الى عمليه وعيت ابدا، قالت ما يمكن ان اسوي عمليه، يقول احنا شفنا المرض يزيد فيها ورحنا ابا خاص سلهناه لاننا رحنا به. وطبعا هي الى وصل العمليات حتى على السرير كانوا يبكشون عليها تضربوها بإبرة البنج ما تبعد عنها. لكن سبحان الله العظيم هذه المرأة لما سوت العملية فقط مدة ثم ماتت. فهم يسألون وضوح هو حنا اللي قتلناها ونوش نسوي ولا نجد ما يجبك ولا تعرف مصلحة نفسك. لا خلي ذاتك احنا قلنا بالغ عاقل رشيد، اما اللي ما يعرف مصلحة نفسه مثلا انسان صغير او عقل ضعيف مثلا هذا لا بأس لأنه ولي. إذا كان فرق تعبدا عمل أسباب تعبدا هذا ليس بشكل. لا مثل المعالجة ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قالوا ألا ما يعلف الطبيب، فقال إنه قد رآني فقال إني أفعل ما أريد. والدواء ما هو واجب، الدواء ليس بواجب لكن الشرع أساس نعم، لكن ما هو على سبيل الإلزام. ولو كان واجب قلنا لو امتنع من هذا، من الواجب نلزم عليه نلزمه به، وإنما لم يكن واجبا لأنه قد يفيد وقد لا يفيد. يرى فضيلة نعم ما علينا كيف نعم هذا المهم، حتى سواء يرى فضيلة أو ما يرى فضيلة، المهم دام معين ما يتصرف المسؤول والحق له. وكان يخاف من صدر من يوم يخاف العملية ما هي. إذا قال إني أنا أخشى من العملية وجاء الأطباء وقال إن العملية ناجحة 90% بتنجح، حينئذ نقنعه ونزيل عن الخوف. يخاف ما يعرف العمليات والله أنا ما أستطيع إني أقول إن الإنسان يجبر على أن يفعل في بدنه ما لا يريد أبدا، هذا مبالغ عاقل. قال ترى شف إن تركت العملية يمكن تموت، لكن إن عملت فإنه أرجع لبقائك وحياتك. وقال له وقنا قالوا يمكن تأثم إذا صار تعرف أن هذا المرض يؤدي ولا بد إلى الهلاك نعم، وأن العملية ناجحة. مثل ما إن الإنسان يقول والله أنا من بآكل وهو يدعي إنه يموت إذا لم يأكل، فيجب عليه الأكل. هذه مسألة الأكل نلزمه بأن يأكل ونعي حق الناس الطعام حقا. إذا السبب واضح، لأن العملية قد تنجح وقد لا تنجح وقد يبرأ بدونها، لكن الجوع ما يمكن يبرأ إلا بالأكل، ويقين أنه يبرأ بالأكل. ولهذا أباح الله لنا الميتة وهي أعظم. هل يجب إجباره أو يجب وين الطعام؟ لا يجب في إذا كنت لا لا لأن الغير الآن امتنع من واجب، والممتنع من واجب يجبر عليه. ولما قلتهم هم قالوا عاد إنها مسوت العملية إنها زعلت علينا، ولكن ما قالت يعني أنتم وراكم، وقلنا إن شاء الله أنتم ما بشرت ولا أسألت أنتم فعلين أسألت إن شاء الله. وإن كان له فرض فيه ضمان فطنع على الطبيب، والطبيب ما عليه ضمان إذا كان حاذقا. قال ويقول والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. وقال المؤلف في فقراء

وأجابوا عن الحديث في فقرائهم أن الإضافة لجنس المسلمين يعني في فقراء المسلمين وأن المسلمين يد واحدة في أي مكان كان، وعلى هذا فيجوز أن تنقل إذا كان هناك مصلحة. إذا كان هناك مصلحة كيف مصلحة؟ مثلا لي قرابة في بلد بعيد فقراء، يجوز أن أنقلها إليهم لأنهم أولى من غير بقرابته. في ناس مثلا طلبت علم في بلد بعيد محتاجون، فهم أولى من غيره. في ناس أشد حاجة وفقرا فهم أولى من غيره. في ناس مجاهدون في سبيل الله في أطراف البلاد الإسلامية فهم أولى من غيره. والحاصل أنهم يقولون إذا كان هناك مصلحة في النقل فإنه يجوز، بل قد يكون أولى. وهذا القول هو الراجح، وهو الذي عليه عمل اليوم، عمل الناس اليوم على هذا القول. فإنك تجد مثلا الناس يرسلون زكواتهم إلى أطراف البلاد، بل إن بعضهم يرسلونها إلى بلاد أخرى من غير الحكومة السعودية، وهذا هو الذي تقتضيه المصلحة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وأيضا فإننا نقول إذا قلنا بعدم الجواز فأين الدليل على أنه يفرق بين مسافة القصر وغير مسافة القصر؟ ما دمت نقلتها عن بلد تتعلق بالأطماع فأي فرق بين هذا وهذا؟ هم يقولون الفرق لأن ما دون مسافة في حكم الحاضر، فنقولها في حكم الحاضر في باب قصر الصلاة. أما في مسألة المعنى الذي من أجله أوجبتم أن تكون الزكاة في بلد المال فإنه لا فرق بين هذا وهذا. نعم صحيح الجواب، وأن نقلها أولى إذا كان لمصلحة. ظاهر الحديث نعم حمله على أنهم في فقراء البلد. نعم ما الصالح عن هذا الظاهر؟ الصالح عن هذا الظاهر أنه ذكر في خلفان أن زكاة أهل اليمن جاءت إلى المدينة وجاء بها إلى الإمام. جاءت لأنها بادية. نعم بادية ليس لها معنى. كيف؟ بادية في اليمن. نعم ما يكون حاضرة الناس بادية ناس يسرقون بادية. ما بادية عندهم غالية كثير. ثم أنهم عند الذين يقولون بالمعنى يقولون إذا كان في بلد لا فقراء فيه يفرقها في أقرب البلاد إليه، تجب وجوبا أن يفرقها في أقرب البلاد إليه. قال سوسرة الزكوات المدينة في البادية جابوني هذا هذا ما خالف. إذا قلنا بهذا وسلمنا بأن عنده محل، مع أن هذا عمل ما يغلب، لكن إذا سلمنا به نقول عندهم مدن قريبة بنفس الحديث في فقرائهم فيها فقراء ومع ذلك تعدوها إلى المدينة. نعم استعارك عبد الله أين انه قال من اموالهم ما قال منهم. فقوله صل عليهم، صل عليهم يعني قدع له. ها الاخر هو ماذا الدافع؟ الاخر الفقير او الامام اذا كان بيعصى عن الفقراء. واحد وثمانين كيلو وثلاثمية وثلاثة عشر مترا. نعم ها اي نعم فهو جائز، لكن الافضل عدمه. مثلا من كيلو وثلاثمية وثلاثة عشر مترا. قال انت هذا من الوقصور إذا قال فيفرقها إلى قد فإن فعل أجزأت. إن فعل أجزأت إشمعنى إن فعل أجزأت؟ يعني إن نقلها إلى مسافة أكثر من القصر أجزأت. كيف تجزئ وهو محرم؟ نقول لأن المحرم النقل فهو لا يعود إلى ذات العمل، إنما يعود إلى أمر خارج

أهل الجهاد في سبيل الله احتاجوا إلى بذل المال عاجلا وأراد إنسان مقدم، فإنها يستحب لا من أجل أنه مقدم ولكن من أجل دفع هذه الحاجة. وقول ولا يستحب إذا قال قائل لماذا لا نقول إنه يستحب؟ لأنه من باب المصارعة في الخير. قلنا لأن بعض أهل العلم يقولون لا يستحب، بعض العلماء يقول لو أجل الزكاة ما أجزعه، ودفع الخلاف أولى من التعرض للفساد. الله أعلم. أما الزمان فلا بد أن يكون على الفور إلا مسجد، وأما المكان فلا بد أن يكون في المكان الذي فيه المال إلا مسجد أيضا. وها هنا مسألة ما ذكرها المؤلف لكنها هامة، وهي إذا أخر الإنسان زكاته بخلا، إذا منعها بخلا منعها، ما هو ما أخرها لكن منعها بمعنى أنه عزم على تركها بخلا، ليس يقول مثلا رجع العائل بعد أسبوع بعد شهر السنة الثانية ما أشكر ذلك، لا عزم على الترك. فقد سبق أنه يكفر ولا لا؟ لا يكفر. ولكن إذا مات هل تخرج الزكاة من ماله أو لا تخرج؟ جمهور أهل العلم على أنها تخرج، وذلك لأنها دين، فهو دين امتنع المدين من أدائه فيجب أن يخرج، كما لو امتنع من أداء دين مخلوق وأبى أن يعطيه فلما مات يجب نقضيه، هذا عندنا علم مبينة. واختار ابن القيم رحمه الله أنها لا تخرج عنه، أنها لا تخرج، وقال إنها لا تنفع، لأن هذا الإنسان الميت ما أخرج الزكاة لا حكما ولا فعلا ولا نية وقصدا، إنها تركها في الكلية. فنحن الآن لا يصح أن نقوم عن شخص نعلم أنه لا يرضى أن نقوم بما، أو نعلم أنه لم يأذن أن نقوم بما قمنا به. وهذا الذي اختاره رحمه الله جيد، قول قوي جدا له وجه من النظر. وعليه فإن هذا الميت يطالب بالزكاة يوم القيامة ولا ينفعه إخراج أهله عنه. ذكر هذا في تهذيب السنن، سنن أبي داود، وقال إن هذا هو الحق، لأن الرجل ما نوى الإخراج نهائيا بخلاف الذي يماطل ومن نيته أن يخرج فهذا يخرج عنه. نعم وجب إيه إخراجه لله، تعلقت من فضل هو ليس له لكنه لله للفقراء، لكن أي الأصل أنه له، الأصل أنه زكاة عليه، كيف أننا نحن نفهم مثل بعد موته وما أراده أبدا ما نأتي. القوة قوي جدا، لأن الحقيقة الزكاة كونها عبادة أضمن من كونها حق للفقراء فقط. ها؟ ما ينفع به، بس ما في إلا نحرم الورق هي نعم إيه، بس يعني لو أنهم تصدقوا صدقة له ما صار الزكاة، ما درع الزمة ومن الزكاة نعم إذا كان حق شخص معين، مثلا إنسان اشترى شيئا ولم يسلم ثمنه، فهذا حق معين، حق غريب لا ما هو الربا اللي بالاختيار ما يمكن نرجع الأصحاب، الربا اللي بالاختيار ما نرجع الأصحاب أبدا، لأنهم أعطوه الاختيار لكن ما أخذوا من المرابي ونتصدق به أو نجعله في بيت الناس. ما أجعل هل يقول هذه المسألة أو لا؟ ما أجعل ها؟

فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث للنفس. الآن الأوروبيون يقولون لي إنهم ينفذون هذا كمان، يأكلون ست وجبات لكن ثلث البطن فقط، فتجد تجد المكاين الداخلية ما تفعل، تخدم هذا بسهولة ويحصل لها الراحة، ثم بعد ذلك يجوع سريعا. على كل حال المقصود بالكفاية العرفية، الكفاية العرفية كيف؟ نعم. تطيع يطلع زكاة لما 40 فيها شيء ويأخذ زكاة إذا كان زكاة فيه، إذا كان مغلها لا يكفي فيأخذ زكاة. طيب نعم. نعم الكماليات تعتبر ضروريات، بعضها ضروري وبعضها مو ضروري، بعضها ضروري صحيح. وهي كانت بالأول كمالية، كان بالأول نعتبر المروحة هذه السقفية نعتبرها من أكمل الكماليات، وين اللي عنده مروحة سقفية؟ لكن الآن أصبحت دون الضرورة أيضا، ما هي بشيء، الناس ما يكفيهم الآن المروحة، يكون مكيف. كان بالأول المكيف الصحراوي، نعم، وين هذا؟ من اللي حفظه؟ الآن أين؟ الآن ما هو شيء عند الناس. كانت المكيفات الفريونية تعتبر من أعلى ما يكون، من أحسن لها، أصبحت الآن لا شيء من التكييف المركزية، وعلى هذا فضل. فالمهم أن الكمال فيما سبق هو في الحقيقة في الوقت هذا بعضه ضروري، ويجب مراعاة الأحوال، يجب مراعاة الأحوال. نعم. الله الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في هذه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يتخذ بعضهم بعضا سخريا. ولهذا هؤلاء الذين تشير إليهم صاروا يأتون إلى البلاد الغنية ليخدموهم، ولو كانوا كلهم على مستوى واحد قال والله إيه تولى من أمر ما نجرى منهم، الله حكيم. نعم. أين وكان من البلاد الغنية الآن كان تروح إلى البلاد التي الآن تعتبر فقيرة بالنسبة إلى المهم. يا أخوانا ما علينا من المثال الفرنسي، القاعدة عندنا من لا يجد كفايته، والكفاية بحسب العرف، فإنه من لا يجد نصف الكفاية فإنه فقير. المساكين يجدون أكثرها أو نصفها، أكثرها أي أكثر الكفاية أو نصفها. إذا من يجد النصف ودون الكل فهو مسكين، فهو مسكين. المسكين أحسن حالا من الفقير ولا لا؟ أحسن، لأن الله تعالى بدأ بالفقير، والبداء بالأحق فالأحق. وأيضا فإن الفقر مطابق للقفر في الاشتقاق، أي الاشتقاق الأكبر أو الأوسط، الأوسط موافقة الحروف مع اختلاف الترتيب. والقفر معناها المكان الخالي، والمسكين من المسكنة وهي الذل، وهذا لا يقتضي الخلو، ما يقتضي الخلو، يقتضي أن الفقر أن الحاجة أسكنته لكن لم يعدم، فلهذا كان المسكين خيرا من الفقير. الثالث العاملون عليها، العاملون عليها شف كلمة على تفيد أن العمالة هنا متضمنة من معنى الولاية، معنى الولاية. ولهذا نقول أن العاملين عليها

فاستدن او التزم واذهب الى اهل الى الامام او الى اهل الزكاة المختصين بها العاملين عليها واخبرهم بهذا الامر. الله اعلم. نعم. فتح الرقبة كان وجب عليه الصلاة. نعم. قلت من مثلا عفو وابى الا على ما على صدق. ايه. هل يعطى الظاهر اذا لم يوجد مال لهذا الجاني فيؤد. لا طالب غير. ها؟ طالب الصلح صاحب اخر الراي. اي ما يمكن الا لو هذا ما عنده شيء. ايش عندنا الان؟ قراءة. نعم. وصابرة عن علم وحكمة رضي الله عليهم الصحيح. الأول الفقراء من هم؟ نعم. أيهما أشد حاجة أم المساكين يعني؟ الفقراء أشد المساكين أحسن. الدليل لو بعدهم في ايش؟ يعني ان احنا يبغانا نعطيهم الزكاة وما لو جند لهم الكريم؟ لا ولكن ذكر المرء انه ذكر قبل احسن وانما يبدأ بالاحق فالاحق. طيب وجه اخر من اللغة هذا من القرآن ونحن الوجه لكن من اللغة ايضا من جليل من اللغة من الفقير أشد من المسكين. من القفر وهو الخلو ايش القفر وهو الخلو يقال أرض قفر بمعنى خالي من السكان. طيب المسكين يستطيعهم بنفسه ولكن هذا اشترط فيه المؤلف قوله مع الفقر لا بد ان يكون فقيرا والفقر هنا غير الفقر في اول الاسماء الفقر هنا هو ان لا يستطيع الوفاء ما يستطيع الوفاء وعندما ياكل به ويشرب ويسكن ويتزوج لكن ما يستطيع الوفاء فموظف راتبه 5000 في الشهر عندنا لكن 5000 ما تكفي ما تزيد على كفايته كسوة وطعاما وشرابا وسكنا وعليه دين فهذا نعطيه بقضاء الدين لكن هل نعطيه هو بنفسه ونقول خذ او في ما عليك او نحن نذهب الى الغريم ونعطيه ونقول هذا عن الدين الذي لك على فلان ايهما اولى نقول ينظر في ذلك للمصلحه اذا كان المدين رجلا حريصا على الوفاء وكان حييا عزيز النفس فهنا الأولى أن نعطي المدين لئلا نخجله ولأننا نعرف أنه أحرص منا على وفاء دينه نعرف أنه من يوم نعطيه بروسه نعم فهنا الأولى أن نعطي المدين وإذا كان المدين ليس بذات الحريص على وفاء الدين وأنه لا يبالي أن يقال خذ يدينه من غيره بل هو يجي يشهد ما تقول عليه الدين كذا وكذا أقضوه فإن الأولى أن نعطيها الغريب الأولى أن نعطيها الغريب يقول هذا دين فلان الذي لك فمثلا ترجع إلى المصلحة فإذا قال قائل كيف يصح أن تقضوا دينه بدون علمه قلنا نعم لأن الله تعالى يقول في الغارمين ولم يقل للغارمين. هو قال لك للغارمين ايه، لكن عطف على في، والعطف على نية الكلام العام سيكون على تقدير للغارمين. ما يمكن تقول ان الغارمين معطوف على قوله الفقراء فترجع. اذا قالت في الغارمين وفي الظرفية، وانا الان وضعتها في الغرم، وضعتها في الغرم، فبدأت بذلك الذمة، امتثلت امر الله عز وجل، فحصل بذلك المطلوب. وهنا سؤال، بل سؤالان. الاول، هل يجوز ابراء المدين بنية الزكاة او لا يجوز؟ الجواب لا يجوز. قال شيخ الاسلام بلا نزاع، قال لا يجوز ابراء الغريم منها بلا نزاع. لماذا؟ لان ابراء الغريم اسقاط دين، واللي عندك بيدك عين الذي عين، وايهما اشد تعلقا للنفس؟ العين، العين يرغبها الانسان اكثر من الدين، لان الدين مو بيده ولا يتصرف فيه ولا وليس واثقا من ربه عليه. فاذا ابرأ من